الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، من الأمور التي تدور حولها بعض الشبهات قول الناس: لما التفاوت في الخلق؟ لما الغنى والفقر؟ لما لم يخلق الله جل جلاله الخلق كلهم أغنياء؟ أين العدل؟ لما الفقير ولما الغني؟ إلى غير ذلك من أمور تدور في هذا الفلك. فنقول مستعينين بالله جل جلاله: أيها الحبة في الله، أن هنالك أصول لابد من تثبيتها في عقيدة المؤمن، وبعد أن نثبت هذه الأصول ممكن أن نتناقش في أي شبهة. من الأصول التي لابد أن نثبتها هي الإيمان باسم الله جل جلاله العدل، وباسم الله الحكيم، وبغيره من الأسماء التي تدور في نفس الفلك التي نتكلم عنها في سلسلة بين التراويح. وربنا جل جلاله يقول لنا في القرآن الكريم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لو جئت إلى أب يعطي أحد أولاده مبلغا من المال ويعطي الآخر مبلغا أقل منه، لقلت له: أين العدل؟ كيف بتعطي هالابن 10,000 مثلا وبتعطي الولد الثاني 5,000؟ لأجابك بجواب واحد وقال لك: أنا أعلم بشؤون أولادي منك، وأنا أعلم ما يصلح هذا الولد وما يفسد هذا الولد، وأنا أعلم أن هذا الولد إن أعطيته المال صلح، وأعلم أن هذا الولد إن أعطيته المال فسد، وأعلم أن هذا الولد يكفيه هذا القدر من المال ولو زدته عليه لفسد، وأعلم أن هذا الولد يكفيه هذا القدر من المال ولا يفسده المال. صح ولا لا يا إخواني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أكمل الحديث: وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن عليك أن تؤمن أن الله جل جلاله هو القابض الباسط المعطي المانع، وكل ذلك يدور في فلك الحكمة والعدل. هذا أولا. ثانيا، ربنا جل جلاله جعل لهذا الكون قوانين. من قوانين هذا الكون أن الله جل جلاله سخر الناس تخدم بعضها البعض، وبهذا يتكامل الكون. وقلنا في الآية ربنا جل جلاله يقول في سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. خلينا أضرب لذلك مثال في المسجد الذي نحن فيه. تخيل لو أن كل من في المسجد الإمام، شو رأيكم شو بيصير بالمسجد؟ بيخرب. لو كلكم أئمه شو كان صار؟ كان خرب. المسجد لا يقوم ولا يتكامل إلا بتوزيع المهام. نجاح المسجد بتقسيم المهام فيه. لابد من وجود من يؤم ويخطب، ولابد من وجود من يهتم بالكهرباء، ولابد من وجود من يهتم بالسجاد، ومن يهتم بالنظافة، ومن يهتم بالمداخل، ومن يهتم ومن يهتم ومن يهتم. وجود الجميع ينجح رسالة المسجد. مثل فريق كرة القدم، ليس الهداف هو وحده الذي أنجح الفريق. وجود فريق الدفاع، وجود فريق الهجوم، وخط الوسط، مش عارف مين بفريق الفوتبول، وحارس المرمى، وجود الجميع هو الذي أنجح الفريق. وكل واحد من هؤلاء له مكان، غيابه عن هذا المكان يفسد لآخر. يعني الكون يا إخواني في الله ما بيكتمل إلا بوجود هذه الدرجات بين الناس. لذلك ربنا جل جلاله قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا التدافع وهذه الفروقات الموجودة بين الناس هي سبب بقاء الحياة على وجه الأرض. اتخيل كل الناس أغنياء، من يقوم بمهام الآخر؟ فالبعض يحتاج للعمل حتى تستمر حياته، والبعض يحتاج للمال من خلال العمل. ثالثا، الرزق ليس فقط المال، لأن البعض يقول لك الله رزقه وما رزقني، رزق فلان ولم يرزقني. كلمة الرزق ليس معناها المال فحسب. العلم رزق، الصحة رزق، الولد رزق، الزوجة رزق، الحكمة رزق، الفهم رزق، الذكاء رزق، الجمال رزق. هنالك كثير من الأمور يعطاها الإنسان وللأسف لا يتنبه لها، منظوره فقط على زاوية صغيرة من الأرزاق اسمها زاوية الرزق. رابعا، ليس المال دائما دليل على رضا الله، لأن الناس تربط بمفهومها العامي إنه يا شيخ الله راضي عني فعطاني. مش قاعدة إنه دائما إذا ربنا جل جلاله راضي عنك فيعطيك، لأنه قد يكون عطاء المال استدراج. قال جل جلاله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وفي كثير من الأحيان هو استدراج وهو ابتلاء، لأن الله جل جلاله يعطي المال ويعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ويعطي الدنيا لكل الناس، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. خامسا، الغنى والفقر بمنظور الدين غير الغنى والفقر بمنظور أهل الدنيا. الغنى والفقر بمنظور الناس هو من يملك المال ومن لا يملك المال. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام إجا ليصحح البوصلة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الغني فيكم؟ وقال في حديث آخر شو عن المفلس، من المفلس فيكم؟ فصحح البوصلة في الأول فقال الغنى غنى النفس، وقال في الثانية المفلس عندما قالوا له المفلس منا من لا درهم له ولا دينار، هذا مفهوم الناس أن المفلس ما عنده دولار ولا ليرات. قال صلى الله عليه وسلم المفلس منا من يأتي يوم القيامة بجبال من حسنات وقد ضرب هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم كب على وجهه في نار جهنم. سابعا، الاثنان سيسألان، الغنى بلاء والفقر ابتلاء. الغنى يبتلي الله جل جلاله الغني هل يخرج حق الله جل جلاله في هذا المال، والفقير سيسأله الله جل جلاله هل صبرت واحتسبت أجرك في هذا الفقر. ثامنا، العبرة بالدوام، والمال لا يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكم من إنسان كان غني صار فقير، وكم من إنسان كان فقير صار غني. تاسعا، المال ليس له علاقة بالسعادة، فقد يكون صاحب المال سعيد وقد لا يكون سعيد. ولا تنظر للمظاهر، المظاهر كما قال الله جل جلاله قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. مر موكب قارون معه هالحاشية وهالجند وهالدواب اللي عنده، فأهل الدنيا طلعوا هذا اللي عايش، هذا اللي عايش. مثل اليوم كثير من الناس بيشوف هيك عنده قصر، شوف شو معه مال، فبيربطوا السعادة بما يملك من مال، هذا اللي عايش. ذلك مرة واحد العلماء بيقول قصة، بيقول بمر واحد بسيارة فخمة جدا موديل السنة أمام عمال، فبيسمعون واحد بيقول لك هذا اللي عايش ونحن قاعدين نشتغل، هذا اللي عايشين. فبصف السيارة على جنب، ينزل عنده سلم عليه بقول له شلت، بقول له والله مات ما يعني ما قصدي شيء، خاف منه. قال له لا بس أنا أخوك، قل لي شلت. قال له قلت كذا وكذا. قال هل تعلم أني أغسل كليتي كل يوم؟ تأخذ سيارتي وتعطيني الكلية اللي عندك؟ فقال الحمد لله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لذلك ربنا جل جلاله هو العدل، هو الذي يقسم. عاشرا وأخيرا، إذا إنسان بالامتحانات الرسمية قدم امتحان فطلعت الامتحانات سهلة، بعد سنة أو سنتين أخوه أصغر منه قدم امتحانات، أم طلعت الامتحانات لأخوه صعبة، هل في عاقل بيقول يا ريت امتحاني كان صعب مثل امتحان خيي؟ لا، والحمد لله امتحاني سهل. يوم القيامة يا إخواني في الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ليه؟ مش ضروري يكون الغني من أهل النار، ولكن بما أنه ملك، بمجرد أنه ملك أكثر من الفقير فهنالك وقت أطول للسؤال. نحن بضرب مثال لك بسيط دائما، منقول واحد يا إخواني في الله مارع الحاجز وسيارته فاضي، واحد تاني مارق سيارته مليانة بس اثنين وراءهم مزبوطين، واثنين معهم اللي وراءهم مسجلين سياراتهم دافعين ميكانيك. الأول بقوله العسكري مر لأنه بيطلع بالسيارة فاضي، والتاني بمر بقوله العسكري وقف على اليمين، بقوله يا عمي أنا ورائي مزبوطة، بقوله بعرف بس بدنا نسأل هدول مدفوع جمركم من وين؟ نزل لشوف فضي وعبي. فيوم القيامة حتى الغني المؤمن بده يسأل هذا من أين أتيت به وكيف أنفقته. لذلك أختم أن الأغنياء 4: غني جمع المال من حلال. الأغنياء 4، 3 في النار و1 في الجنة. الأول جمع المال من حلال ثم أنفقه في الحرام فهو في النار. الثاني جمع المال من حرام ثم أنفقه في الحلال فهذا في النار. الثالث جمع المال من حرام وأنفقه في الحرام فهذا في النار، والرابع جمعه من حلال وأنفقه في الحلال، وهؤلاء هم القلة وهذا هو في الجنة. الحل، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لذلك تيقن بحكمة الله وبعدل الله، ولا تنظر إلى الظاهر، فلا تدري هذا الغني ما عنده من مصائب وابتلاءات، أنت أيها الفقير ليست موجودة عندك. قل الحمد لله، مثل واحد كان ماشي بغير حذاء فبقول: يا رب أنا ليش بلا حذاء، ليش ما عندي حذاء؟ فجأة بيتلاقى بواحد بلا إجر، قل: يا رب الحمد لله أنا خلاص لا عندي إجر، رضيت. فالنظر إلى من هو دونك يرضيك، والنظر إلى من هو أعلى منك يقلقك ويسخطك على ربك جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الراضين عنه جل جلاله، الموقنين بشرعه والموقنين بقسمته فينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.